عندنا تسميع ها ايش او حديث نيل. طيب سمع الى محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هو القذف؟ هو لغه الرمي، وشرعا هو رمي الوجه، الرمي معصوم بزنا او لواط. الرمي بزنا او لواط بس. طيب كمال حكمه؟ حرام فقط يعني. هل هو من الصغائر او من الكبائر؟ هو من كبائر الزنا. تمام. ما هو الدليل على انه من الكبائر يا محمد؟ ما هو الدليل على انه من الكبائر؟ الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه مقترنا بحده. ها؟ الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه و ذكر ايش؟ وفي آية والذين يرمون المحصنات ثم لم يعدوا كأربعة شهداء يعني لوجوب الحد فيه، وكل معصية فيها حد فهي من الكبائر. وهل ورد لعنوه أي لعن القاذف؟ عبد الله نعم. نعم هي نعم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب ما معنى قول عائشة لما نزل عذري؟ براءة. طيب من الرجلان والمرأة خالد؟ الرجلان حسان بن ثابت ومصعب بن ثابت، والمرأة هيفاء ايه اخته على اسمه ابراهيم حملة بن جحش. احسنت. لماذا لم يجلد من تولى كبره منهم؟ شراء نعم هذا واحد. ثانيا خالد نعم انه لم يصرف بالقذف ولكنه يعرض. ثالثا ايش ها؟ طيب بقي رابع لم اذكره لكم وهو تأليف قولي سليم. المنافقون لأنهم يجون يحلفون بأنهم معذورون. طيب إيش؟ نعم إيه يقولون طالبت بهؤلاء ولم تطالب بعبد الله. طيب ناخذ الدرس الجديد الآن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. قول أول لعان كان في الإسلام، اللعان مصدر لاعن يلاعن، كقتال مصدر قاتل وقاتل، وهو مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعان أيمان مكررة بل شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب. وغلب جانب اللعن لأنه الذي يبدأ به أولا، ولأنه من جانب الزوج،

كما لو قيل له مثلا إن فلانا يكلم زوجتك، فقال أهكذا حصل؟ قال نعم. قال إذن هي طالق. ثم تبين أن الذي كان يكلمها ليس فلانا الذي أوقع الطلاق من أجل مكالمته، فهنا تطلق الزوجة أو لا؟ لا تطلق الزوجة حتى وإن صرح بلفظ الطلاق، لأن هذا الطلاق مبني على إيش؟ على سبب تبين أنه لم يوجد. كذلك أيضا لو أن رجلا حلف على شيء يعتقد صحة ما حلف، فتبين أنه على خلاف ذلك فإنه لا حجة عليه، لأنه إنما حلف على شيء يعتقده، فإذا كان يحلف على شيء يعتقده فتبين بخلافه فإنه لا يضر. نعم. نعم. كيف؟ اللعان هو ما ذكرنا، هي شهادات مؤكدة بإيمان تكون بين الزوج وزوجته إذا قذفها بالزنا. ها؟ لما قال رسول البينة وإلا فحدهم في ظهرك، قال يا رسول الله كيف آتي بالبينة وهل يمكن؟ فأنزل الله هذه الآية. نعم. ولهذا لا يعني كأن المؤلف رحمه الله أشار إلى أننا نرجع إلى تمام الحديث بقول الحديث. شيخ ما في الطهارات في كتب الفروع يذكرون ألفاظ الطريقة والطريقة. نعم. فلو مثلا رجل ليس عليه شيء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. القائمة عاتية محمد الوسية والفضيلة وبسم الله القمر. شخص يعني على أن يحمل صحرا وقد حلف عليها شخص قبله أن يحملها. كيف يعني؟ يعني قال الرجل والله لا أحمل هذه الصحرا، والله لا أحملن. نعم. وقال الثاني كذلك ولم يعلم الثاني بحلفه. طيب فما الحل؟ يحملونها كلهم. لا إلى يعني قصدنا على سبيل إذا في شيء لا يقوم إلا واحد. نعم. يحنث من لم يفعل. الثاني لا يعلم في الأول. يحنث. نعم. أبيد. خليل عبد الله جاء ربيعة. لم يرتبه الحشر. ما لم. لم يرتبه ولا ليش؟ كيف لم يرتب؟ تنوع على ورقة كما يقول عبد الله حديث. أي نعم. لأنه مرفوع. ليس مرفوعا. ما لو قلت بفيه لو كم عليها لا سارح لا مصري يقول أنا ما مصرح أخشى من هذا. نعم. قلنا بنعم فيها في الرمي على العطل في على التهاب الزنا. كيش قلنا بنعم فيها يعني ما لقيت المملوك المفروض على الذي تهم بالزنا القلب على القلب على كلنا يمكن على القياس. طيب نعم. كلنا يمكن على القياس. تأكد شباب إذا كان سبب أن الحالف لا يحدث إلا لكم اختار. كيف الحالف لا يحلف إلا أن يكون مختارا بحمده. نعم. فلا عليك فلا شيء عليك. فإيش؟ فلا يحلف. فإن أكره فلا حمد عليك. نعم. نعم. خالف وغادر منه ما استطاع. كيف؟ خالف وغادر. نعم. هذا مشكلة. لأنه لا يستطيع هذا الحال أن يؤمن بحد. لكنه حين حلف. حين الحلف. حين الحلف. حين الحلف. عقد اليمين على أنه يفعل. طيب. وكان بمقدور. الإكراه مثل لو أنه شاهد ما حلف عليه. ولكن منعه مانع شخص وهدده قال لا تفعل هذا الشيء او قال والله لا احمل هذه الصخره فجاء الانسان وقال لابد تحملها اكراه هذا معنى الاكراه لو واحد حلف على واحد قال والله نعم طيب عليه كفار كيف ما يصير ليس لي تجبر اجل معناه انت اذا حلفت على اي شيء ثم لم تستطع معناه انت ليس عليك حمل هذا غلط الإكراه أنه يجي يأتي إنسان ويكرهك على أن تخالف ما حلفت عليه نعم الاختيار الحلف الصفات المحلوف عليه غير واضح لا يكره فرق بين أن تقول إذا قلت والله لا أحمل أن هذه الصخرة وأتيت لتحملها فمنعك إنسان وهددك بما يستطيع أن ينفذه فيك إن حملت فتركت الحمل الآن حنث ولا ما حنث أسألك لماذا لأنك مكره على عدم البر باليمين لكن مسألة أنك تحلف عليها ويأبى هذا ليس في إكراه ليس في إكراه لأنك حلفت وأبى وأنت علقت الحنث الواقع على عدم فعله ولم يفعل لا الحنث ما في كفارة إذا أكره على الحنث فإنه لا كفارة عليه الحلف للإكرام للإكرام هو يقول الإكرام لا هم استخدموا أن تجلس قصد الإلزام قصد في ذلك الله محمد الإلزام ونحن نرى أيضا أن الحنث سواء للإكرام أو للإلزام يوجب الكفارة أنا عندي بالدعم من باعث العلماء الذين درست عندهم سمعت من بعض العلماء صواب الذين درست عندهم أن التوسل بحب العلماء والصالحين والأولياء جائز فهل هذا مسلم أفتون مأجورين التوسل هل حب الصالحين من الدين ولا لا طيب ذكرنا هذا قلنا من جملة التوسل بالعمل الصالح إيه أبشر محبة أولياء الله من الأعمال الصالح اللهم إني أسألك مثل بحب لرسولك بحب لأبي بكر بحب لفلان فلان يقول أحد الحجيج ممن يعملون بالحكومة رمى جمرات أول أيام التشريق ثم صرف وطاف طواف الوداع ورجع إلى بلده ليلحق بالدوام الرسمي ووكل من يرمي عنه في اليوم الثاني وذبح فدية لتركه المبيت بميناء ثاني ليالي التشريق ولما وكل الإنسان من الأول يا رشاد خلاص يجعله كل شيء المهم قل بارك الله فيه أولا التوكيل في رمي الجمرات لا يصح فيعتبر إن كان لا يتمكن من البقاء حتى يرمي هو محصر يلزمه دم عنها عن الرمي المبيت لا يلزم في ترك اللاية الواحدة دم إنما يلزم في ترك اللايتين أما الواحدة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله يتصدق بشيء يعني أي شيء يتصدق به 10 ريالات 5 ريالات وما أشبه ذلك السؤال لا يعني ما أقبلت السؤال لا يقول أبحث فيديو ترك المبيت هو هذا إيه؟ لكن كما ذكرتم النبي ترك ليلة واحدة لا يوجب جمع. لا يوجب جمع معنى أنه أتى بما لا يجب عليه فهو كافر. يعني الفدية هذه مسنية شرط فيها هذه الفدية صارت للمبيت هو فعلها. إيه لكن أنا أقول لك من باب معرفة الحكم الشرعي ومن باب فعل هذا الرجل نقول لمن ترك ليلة واحدة من ليالي أيام التشريق فإنه لا يلزمه دم. أما جمار فقد حصر عنها فلازمه فدية لتركها والتوكيل هنا ليس بنافع. نعم ما تصلح الآن لا بد أن يذبح غيره لترك الرمي والتوكيل لا ينفع. لكن شوف لو ان التوكيل صح عن غير هذا فهو الوضع هذا صح. نعم لو ان التوكيل صح في الرمي مثلا. نعم. لا لو وكلت وودعت قبل ان يرمى عنها ما صح. فهذا من باب الاحصار. أقل ما هو من باب الاحصار. والله احنا على كل حال قامتنا شهرا كملنا الشهر في مكة لان بدأنا في 15 من ذي القعدة هنا وكملنا في مكة كنا نقنص في المغرب والعشاء في منى وفي المساجد التي نصلي فيها ثم ان يعني خفة القتال الان ملموسة كان ما يؤمن بشرهم. يقول انا احب النبي عليه الصلاة والسلام فهل يجوز ان اتوصل بحب النبي؟ هذا بعض الناس يقول يتوجه ان الله اتوسل اليك بجاه فلان. لا الجاه ما يجوز حبه ويقول حب حب العلماء الصالحين هذا كله عباده فهو داخل في قولنا فيما سبق التوسل بالعمل الصالح. احمد عندي الكتاب اظن اي نعم لا قلنا من تعجل في مثل هذا الزحام الشديد فلا يدعو النساء يرمي النساء ولا يرمي اي نعم. اما اذا صار عادي فامهم تعجل بيوم بالليل لكن قال انا متعجل والزحام شديد ما يتخلص منه ولا الرجل النشيط فلا يمكن ان المرأة نعم توكل تسميع يلا سمع سليم ما هو بزين او لواء طيب حكمه من كبائر الذنوب يعني حرام نعم. ومرتبته حرام. حكمه حرام مرتبته انه من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب ما عقوبته انت عقوبته اذا لم ياتي اربعه شهداء يحل ما عقوبته 80 جلد ما الدليل على هذه العقوبه يلا هذه وراك انت اين احسن طيب تقول عائشه لما نزل عذري اي نزلت الايات التي برأت عائشه رضي الله عنها نزلت الايات التي برأت عائشه رضي الله عنها مما رماها به المنافقون طيب اين تقع هذه الايات خالد في سورة النور كم عددها؟ 11 آية أو عشر. طيب ما الذي نأخذه من قوله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم حامد خالد ما الذي نأخذه من قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ما حصل طيب ولا تعدوه شرا لكم برغم ما حصل من الفتنة والكتب على عائشة رضي الله عنها. نعم، يؤخذ منه أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له وإن كان يظنه شرا. طيب، من هم الثلاثة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا الحد؟ حسان وحسان الثالث ومصطح وحمل مصطح. طيب، من هو الذي أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه من هؤلاء الثلاثة؟ طيب، ما صلته بأبي بكر؟ قريبا. إيه صلته؟ ابن خالته. طيب، اللعان، اللعان مصدر، مصدر لاعن، شهادة مكررة مؤكدة بعينه. طيب، سبب اللعان بالزنا، لماذا خرج هذا عن حكم القذف؟ يرجع إلى معنى المقصود. طيب، أما الزنا فهو يرجع إلى الزنا. لماذا استثني؟ قذف الرجل زوجته مستثنى، إذا لا أن سقط على الحد. لأن الرجل ربما يكون صادق في دعوة لا يستطيع، يعني يبعد أن يقذف أهله في مثل هذه الفاحشة. تمام، ولهذا جاء القطع باللعان. كيفية اللعان عبد الرحمن؟ ايش؟ الزوجة تشهد على زوجها ما؟ يقول ان زوجته زنت ويشهد، يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. وفي الخامس يقول ايه طمع ايه ان كان من الكلام. طيب، فاذا قال هذا الكلام ماذا ترد عليه المرأة؟ نعم، انه كاذب. الخامسة لعنة الله الزوجة، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، إذا أقام بينة على ما ادعى الأخ، أي إذا أقام بينة على ما ادعى، هل يجرى اللعان أو لا؟ يعني قذف زوجته بالزنا وأقام شهود شهدوا بأنها زنت، هل يجرى اللعان او لا يجرى؟ ها؟ طيب، لا يجرى. ماذا نعمل؟ يقام عليها الحد. تمام، ما المراد بالعذاب في قوله تعالى ويجرى عنها العذاب ان تشهد؟ نعم، هن ها؟ ايش الحد؟ هل يفهم من هذه الآية أنه لو نكلت لأقيم عليها الحد؟ يعني لو لاعن الزوج ولكنها لم تلاعن يقام عليها الحد كذا؟ طيب، قال بعض الناس إن الحد هو الحبس وليس عقوبة الزنا، ماذا تقول عبيد الله؟ نعم، لكن ماذا تقول في الرد عليك؟ ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ يدعو عنها العذاب، العذاب يشمل حد، حبس، ضرب، دون الحد ما هي الرخصة؟ مرض علينا الإقامة إذا أثبتنا أنها زانية أطلقنا عليها ما يكفي العذاب ونقل للعهد الذكر فقد سبق قوله ويشهد عذابه ويشهد عذابهما الزان والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة. طيب ما هو عذابها؟ عذابها؟ نعم الرجم أو الجلد؟ الرجم الرجم؟ إذا كانت محصنة الرجم وإذا كانت جمع زوج لا قد تكون زوج ولكن بالمجمع إيه حسنت إذن إما الرجم وإما الجلد مع التغريب. طيب إذا قذف الرجل زوجته بشخص فماذا تقول يا محمد بن سلام؟ هل يطالب بحق الشخص الذي قذفه الذي قذف زوجته به أو يسكت عنه؟ إذا لا عنه لا يطالب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطالب. طيب لو قال قائل إن شريك بالسحمة لم يطالب بحقه مهما بقى كل يريد حقه. طيب لكن ذاك الرجل اللي قال انه زنى بامرأته ايها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 نعم والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000